إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. احنا كنا توقفنا المرة اللي فاتت عند منكروا البعث اللي هم على أربع أصناف. أول صنف منهم اللي هم بينكر المبدأ والمعاد، يعني ولا في رب خالق ولا هيبقى فيه بعث ولا هيبقى فيه يوم قيامة. دول اللي بيقولوا بالفكر دوت الفلاسفة الدهرية والطبائعية. علشان بس نوضح الجزئية ديت، بنقول علشان بس نفهم الجزئية ديت هنشرحها بتوسع أكتر شوية من اللي موجود عندنا في المذكرة. بنقول انه الفلاسفة دول الدهرية والطبائعية دول انقسموا لاثنين، طبائعية وصدفية. ده ابن كثير ذكر هنا انه الدهرية دول الكفار هما اللي بيقولوا انه دي كلها الطبيعية، كلها دي طبيعة على حال، يعني كل الأكوان دي كلها بتيجي من غير خالق، من غير رب، هي أرحام تدفع وإيه أرض تبلع بس، ولا في ميعاد ولا يوم قيامة ولا خالق. فطبعا ده الرد عليه سهل جدا، ان مش ممكن يبقى الإنسان خالق ومخلوق في نفس الوقت، استحالة طبعا ان هو حد يقدر يخلق نفسه. فدي من الحاجات حتى العقلية. بنقول الجزئية الثانية الصدفية اللي هي بالصدفة المحضة، يعني هم جم في الدنيا دي بالصدفة المحضة. يبقى عندنا جمهور الفلاسفة الدهرية والطبائعية انقسموا لاثنين، طبائعية اللي هي بترجع الى الطبيعة، وصدفية اللي هي بترجع اللي هي الصدفة المحضة، يعني تجمع الذرات والجزئيات وبعدين يبقى فيه حياة وبعدين يبقى فيه موت. يعني هم بالنسبة لهم ما فيش رب، واخدين بالنا؟ فديت ايه اول جزئية. بنقول الجزء اللي وراه او القسم اللي هو الدورية، ده نوع من الدهرية الطائفية. بنقول عليهم ان هم بيقولوا ان كل 36,000 سنة بيرجع الحال الى ما هو عليه من قبل كده. هو برضو مشتركين معاهم ان مفيش ولا حساب ولا موت ولا بعث ولا اي حاجة من الكلام ده خالص، ولا انه ربنا موجود ولا انه اي حد هيجازى على اي عمل عمله. يبقى دول بيذكروا انه كل 36,000 سنة بيعود كل شيء الى مكان عليه. عندنا ثالث قسم اللي هو الدهرية، اللي هو بقى بنتكلم على ايه، مشركي العرب. يعني صلحوا جزئية بسيطة، انه اقروا ان في وجود الله، لان سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يبقى هم اقروا ان في رب بس انكروا البعث والمعاد، ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين. يعني هم ايه، اعتبروا في رب ولكن مش هنبعث مرة تانية، خلاص هي حياتنا دي اللي احنا بنعيشها وبعد كده خلاص. نيجي للجزئية الرابعة، دول الملاحدة بتوع الجهمية ومن وافقهم. هنقولها زي حكاية كده. الجهمية هم اقروا بان في يوم بعث، بس مش البعث اللي احنا بنتكلم عليه، مش البعث الحقيقي، مش اللي اهل السنة بتقوله. واساس الجهمية جهم ابن صفوان، ودوت اللي تتلمز على ايده ابن سينا. ابن سينا اسمه الحسن ابن عبد الله، وده كان تلميذه اللي خد منه المعلومات اللي هو كان بيذكرها، بس هذب شيء منها، شيء من مذهب أرسطو، هذب شيء من مذهب أرسطو. كتب كتاب اسمه الإشارات، ده كفري 100%. ده كتب الإشارات وقرب شوية من الأديان على أساس أنه ما يقولش أنه ما فيش رب خالص، ما فيش بعث خالص، لا هو يعني بيحاول يقرب من الأديان شوية. وكان بيقول بقدم العالم، ما كانش بيقول أن في ربنا هو اللي عمل لنا كل الأشياء دي وهيبقى فيه بعث وهيبقى فيه حساب، لا هو أنكر المعاد أساسا ونفى علم الله، يعني أي حاجة زي كده. خد جزئية من القدرية، القدرية كانوا بيقولوا إيه، القدرية بيذكروا إنه ملك الملوك لا يعلم ما نفعله إلا عندما نفعله. فسبحان الله، هي طبعا إيه القدرية، ده فكر خاطئ وعقيدة فاسدة. فابن سينا خد الجزئية ديت منهم، هو نفى علم الله ونفى قدرته وحتى إيه خلقه للعالم، وأنكر المعاد والبعث وإحياء الموتى تاني للحساب. بنقول إن ابن سينا في الوقت دوت خد من كتب الفارابي. الفارابي كان بيذكر إن في معاد فعلا زي يوم القيامة، بس هو ما بيسميهاش بقى يوم القيامة، هو بيسميها المعاد للأرواح ومش للجثمان. ده المعاد ده مخصص للأرواح العالمة، مش كل الأرواح هتبعث، لا هي دي الأرواح العالمة بس. ده طبعا مش زي أبدا اللي احنا بنؤمن بيه وأهل السنة بتؤمن بيه، احمن انه في يوم قيامة وفي بعث وفي حساب وفي جزاء وفي جنة وفي نار، فهم طبعا بيختلفوا كلية معانا في كل الكلام دوت. بنذكر ان الجزئية في الفارابي اللي اتبع ابن سينا كمان، النصير الطوسي دوت اسمه محمد ابن عبد الله، وكان بيتقال له الخواجة، يعني ده يعني سبحان الله من هو بعيد كل البعد عن الإسلام، الخواجة نصير الدين. كان في الوقت دوت بعد لما كتب ابن سينا الإشارات، كتابه بتاع الإشارات، جه نصير الدين وكان نصر بقى مذهب ابن سينا، واعتبر الكتاب اللي هو بيوضح الشرح بتاع الكتاب بتاع ابن اللي هو الإشارات، اعتبروا ده قرآن للخاصة، واخدين بالنا، واعتبر انه القرآن كلام الله دوت ده يبقى ده للعامة. طبعا كل الكلام دوت ما فيهوش اي شيء من الصحة خالص، ولكن ده بنذكر ان هو كتب كتابين وضح وشرح الاشارات بتاع ابن سينا، وكتب كتاب تاني مصارعة المصارع، وقال فيه ابن القيم انه الكتابين دول اتكلم فيهم على انه مفيش بعث، مفيش إله، مفيش قدرة، مفيش علم، تعالى الله عما يصفون علوا كثيرا. هنا بنذكر بقى انه ظهر في الوقت دوت الطوسي، النصير الطوسي دوت هو اللي كتب الكتابين، واظهر بقى في الوقت دوت انه من شدة تأثره بابن سينا والكفريات اللي وقع فيها، فسبحان الله كان مقاله في الاخر ان هو تعلم السحر، يعني ربنا يعافينا، يعني سبحان الله انه الانسان يتقي الله في كل شيء، علشان لو اخطاء بسيطة ممكن توصلنا لاخطاء اكبر من كده بكتير، وممكن نقع في شركيات لو احنا سمعنا وابتدينا نحاول نقتنع بالكلام اللي ايه بيتذكر دوت. فسبحان الله بنقول ان هو اتعلم السحر في اخر ايامه، وكان بالفعل ساحر وبيعبد الاصنام، وان هو الحد واتبعه من الكافرين الكثير. هو كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وكان في الوقت دوت اصبح وزير لهولاكو، وبنى حاجة اسمها الرصد بمراغة. الرصد بمراغة ده لو عايزين توضحوا جنبه ده معناه ايه، ده مرصد فلكي. المرصد الفلكي ده كان اسسه نصير الدين الطوسي سنة 657 هجرية و 1259 ميلادية. ده المكان في غرب مدينة مراغة، وديت في ايران، وكان بها 400 مجلد منهوب من البلاد المجاورة. فهنا بنذكر انه دي كانت ايه يعني جزئية كده انتوا عايزين تكتبوها جنب علشان تبقوا عارفين من هو نصر الدين الطوسي عليه من الله ما يستحقه. طيب بنذكر هنا هو عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كانت سألت الرسول صلى الله عليه وسلم سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن لما هتبدل الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، طب الناس هتبقى فين، هيبقى متواجدين فين في الوقت دوت. في الوقت دوت الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ان هم هيبقوا على الصراط. بنذكر انه مر يهودي على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله سبحانه وتعالى السماء على ذيه، وده أشار بالسبابة، والأرض على ذيه، والجبال على ذيه، وسائر الخلق على ذيه، كل ذلك ويشير بأصابعه. فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. هم عندهم سوء خلق مع ملك الملوك. وتوضيحا للجزئية بتاعت بنزرع يوم القيامة بالفعل. طيب يوم القيامة وأخرجت الأرض أثقالها، هي في الوقت دوت بتلقي الأرض أفلاز أجبادها، كل اللي بداخلها بتطلعه بره. حتى انه القاتل بيقول انه انا قتلت علشان الحاجة الفلانية، او قطعت الرحم علشان كذا، او سرقت علشان وقطعت يدي علشان الحاجة ديت. فسبحان الله كل ده بيظهر، اللي سرق ذهب، اللي قاتل، السارق، بيطلع كل ده، ولكنهم هيتركوا كل الكنوز اللي هتظهر والمعادن اللي بتطلع من الارض، وبيحسوا ان هم خسروا خسران مبين. ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة، هنا بنقول ان سبحان الله احنا بالنسبة لنا يوم القيامة وعظمة يوم القيامة وايه هيبقى الأحوال هناك في يوم القيامة، حتى إن ويسألونك عن الجبال. طب إزاي الجبل الراسخ اللي دلوقتي له يعني شكل قوي ومتين كده، سبحان الله يوم القيامة هينصف ربنا، هينصفه نفسا وسبحان الله، وهيبقى يعني كله زي الذرات. بنذكر الجزئية هنا، لا ترى في الأرض يومئذ واديا ولا رابية ولا صدعا ولا أكمة. دي احنا هنشرح كل واحدة كده ان شاء الله، لو تحبوا برضو ايه تكتبوا جنبها ده معناها ايه. بنذكر انه الرابية ده ارتفاع من الأرض، جمع رواب او رابيات، يعني لما بيبقى بين سهلين نهرين مثلا بتمتاز الروابي مثلا على النيل بالمناظر الجميلة، واخدين بالنا الرابية ده يعني ما بين ايه ارتفاع من الارض. وسبحان الله صدع يعني اختلاف في الرأي والميل، او لما حد يقسم شيء مشقوق نصفين، يعني بنقول ان كل دوت الارض هيبقى ده احوالها، الجبال هتنسف. بنذكر كمان بالنسبة للبحار، وكذا البحار فانها مسجورة، يعني واذا البحار سجرت واذا البحار فجرت. هنا بنذكر انه كل واحد من الصحابة ذكر جزئية، ابن عباس ذكر ان البحار هتصبح نار، ومجاهد ومقاتل قال انه البحر العذب والمالح هينضموا يبقى بحر واحد بس. وعندنا بعد كده في الكلبي قال انه هيصير بحر واحد، هيصير بحر واحد بس، وهيبقى فيه حميم من لأهل النار. وقتادة قال ان هو هتبقى البحر هيجف، هيبقى يابس. وابن القيم ذكر ان هي هتبقى فجرت، البحار هتبقى على الاشكال كل دوت، علشان نضم كل ده مع بعض بنقول ان هي قد تكون هما الاثنين المالح والعذب هيتحدوا، وبعدين هيصير نار، وبعد النار هتبقى حميم متأجج، نار متأججة، وبعد كده هتبقى يابس. طب وبالنسبة للشمس وإيه الأحوال يوم القيامة بالنسبة وجمع الشمس والقمر، وبالنسبة إذا الشمس كورت. هنا بنذكر أنه هينضم الشمس والقمر مع بعض، وهيبقوا مظلمين تماما، وزي ما النجوم انكدرت يعني انتثرت يعني وقعت، وبتأتي السماء وبتنفتح وبينزل منها الملائكة. فسبحان الله المنظر شديد. وبنذكر هنا فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، هنا بنقول انه اكن السماء بقت ابواب وبينزل منها الملائكة. وبنذكر انه بتكون وردة كالدهان، ده الفرس الورد ده بيكون لونه اصفر في الربيع واحمر في الشتاء. وتوضيحا كده بيذكر بعض العلماء ان هم بيبقى زي بالضبط الرصاص المذاب، الرصاص المذاب. كل ده من حول يوم القيامة، يوم تمور السماء مورا. هنا قتادة قال ان هي هتتحرك تحرك شديد، ومجاهد قال بتدور بتلف، يعني من شدة الدوران هتبقى بتدور دائرة زي اكنها الراحة. بنذكر كمان بالنسبة بقى للنفخ في الصور. النفخ في الصور هيبقى قيل ان هي هتبقى مرتين وقيل ان هي ثلاث مرات، هنذكرهم ان شاء الله دلوقتي. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. فلما تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم طب مين اللي مش هيصعق بقى في اليوم دوت، فذكر الشهداء وحور العين ورضوان وزبانية العذاب، وذكر ان دول خارج الموقف، يعني دول مش هيصعقوا. ودوت اعتقاد اهل السنة والجماعة. طيب لو حد بقى من المبتدعة ذكر لنا طيب ما في آية كل شيء هالك الا وجهه وكل من عليها فان، طب اللهم ليه ما بيخشوش في الجزئية ديت؟ بنرد عليهم انه بالفعل هو كل شيء هالك اللي كتب عليه الهلاك، كل شيء هيهلك بالفعل ومقاله الى الفناء والهلاك اللي هيتكتب عليه هو ده اللي هيهلك بالفعل. فطبعا هم ايه المبتدعة بيحاولوا يدخلونا في شبهات علشان ما يخلوش المسلم يعبد الله على بصيرة. هو يحس ان ايه متلخبط في حاجات. لا، احنا سبحان الله لازم لينا اللي احنا العبادة بتبقى على يقين وعقيدة ثابتة، والحاجة اللي احنا عرفناها من قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى احنا متأكدين. وسبحان الله ما نخليش حد يزعزعنا، بنجيب الحاجة منضبطة تماما وتبقى